هي دار أهل الكرم فيك فرحنا وعريسنا ما أجمل يا بهجة فرحنا يا دار أهل الكرم فيك فرحنا وعريسنا ما أجمل يا بهجة فرحنا هو لما عبر ريحة عطرنا استنفرحنا ويا دار ارمي الورد لا أغلى الحباب أوف أوف أوف يا باي يا دار دار الهنا جيناكي جيناكي جينا لنفرح سوا ونغني معاكي يا دار دار الهنا جيناكي جيناكي جينا لنفرح سوا ونغني معاكي يا عريس زين الشباب يا ناس هنونو في الساحة كل الأحباب والحنة جيبونو عريس زين الشباب يا ناس هنونو في الساحة كل الأحباب والحنة جيبونو عريس زين الشباب يا ناس هنونو في الساحة كل الأحباب والحنة جيناكي جيناكي جينا لنفرح سوا ونغني معاكي يا دار دار الهنا جيناكي جيناكي جينا لنفرح سوا ونغني معاكي يم العريس فرحي هالليلي هالليلي والتمت كل الأحباب فرحة كل العيلي يم العريس فرحي هالليلي هالليلي تمت كل الأحباب وفرحة كل العيلة يم العريس فرحي هالليلي هالليلي والتمت كل الأحباب فرحة كل العيلة يا دار دار الهنا جيناكي جيناكي جينا لنفرح سوا ونغني معاكي يا دار دار الهنا جيناكي جيناكي جينا لنفرح سوا ونغني معاكي فرحنا بشوف الأحباب غنينا غنينا ما نسينا حق العريس هالغالي علينا فرحنا بشوف الأحباب غنينا غنينا نسينا حق العريس هالغالي علينا فرحنا بشوف الأحباب غنينا غنينا ما نسينا حق العريس هالغالي علينا معاكي يا دار دار الهنا جيناكي جيناكي جينا لنفرح سوا ونغني معاكي يا دار زيدي أفراح وزيني عبوابك من بعد طول الغياب رجعوا لك أحبابي يا دار زيدي أفراح وزيني عبوابك من بعد طول الغياب رجعوا لك أحبابي يا دار زيدي أفراح وزيني عبوابي من بعد طول الغياب رجعوا لك أحبابي يا دار دار الهنا جيناكي جيناكي جينا لنفرح سوا ونغني معاكي يا دار دار الهنا جيناكي جيناكي جينا لنفرح سوا ونغني معاكي رني يما الزغرود قلبي فرحان ليلي حلوة والجمعة أهله خلان رني رني الزغرود بين الجيران خليها تعم الفرحة وننسى الأحزان رني يما الزغرود على الأبواب عروستنا المعصوني من الحجاب رني يما الزغرود على الأبواب عروستنا المعصوني من الحجاب الله يديمك جمعتنا بين الأحباب يبعد عنا الحساد وكيد الأغراب الله يديمك جمعتنا بين الأحباب يبعد عنا الحساد وكيد الأغراب رني يما الزغرودي من وسط الدار واعطيني دلال القهوي من فوق النار رني يما الزغرودي من وسط الدار واعطيني دلال القهوي من فوق النار خلينا نسمع بكرة أحلى الأخبار أحلى الأخبار لما تيجي الريح حلوين صغار. رني يما الزغرودي قلبي فرحان، ليلي حلوي والجمعة أهله خلان. رني رني الزغرودي بين الجيران، خليها تعم الفرحة وننسى الأحزان. رني يما زغرودي تنعشها الروح، عرس الغالي يسعدني ويداوي جروح. رني يما زغرودي تنعشها الروح، عرس الغالي يسعدني ويداوي جروح. ربي يفتحها بوجهه مطرح ما يروح، يجعل أيامه أجمل من عطر يفوح. ربي يفتحها بوجهه مطرح ما يروح، يجعل أيامه أجمل من عطر يفوح. رني يما الزغرودي في الموجودين، قولي جوزنا الكامل من بنت الدين. رني يما الزغرودي في الموجودين، قولي جوزنا الكامل من بنت الدين. وأيام الفرحة هلت عمت الاثنين، وأيام الفرحة هلت عمت الاثنين. رب